بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات مرتلة. وفي هذه الفقرة نستمع إلى أربع سور، هي سورة النبأ والنازعات وعبس والتكوير، بصوت القارئ الشيخ ياسر بن محمود الشرقاوي، أحد أشهر القراء الشباب، ولد عام 1405 للهجرة. تخرج في كلية الشريعة والقانون بالأزهر، يحظى بموهبة صوتية جميلة، حل ضيفا مميزا في العديد من المحافل الدولية كقارئ للقرآن الكريم بافتتاحياتها. سيقرأ سورة النبأ والنازعات وعبس والتكوير. تكلمت سورة النبأ عن البعث وإثباته وبيان مظاهر قدرة الله تعالى، ثم تعرضت لمنكري البعث وبينت حالهم يوم القيامة وحال المؤمنين به. وتضمنت سورة النازعات القسم على إثبات البعث، ثم هددت المشركين بذكر قصة فرعون ونهايته، ثم بينت بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الكون، وختمت ببيان بعض الحقائق المتعلقة بالبعث. وتكلمت سورة عبس عن قصة ابن مكتوم رضي الله عنه، مع بيان أن القرآن تذكرة ليتعظ به الناس، ثم بينت أصل الإنسان ونشأته، وتحدثت عن أهوال يوم القيامة. أما سورة التكوير فقد تضمنت الكلام عن البعث بذكر مقدماته وما يكون فيه، ثم القسم المؤكد على أن القرآن حق أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل الأمين عليه السلام. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق

ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من لسور النبأ والنازعات وعبس والتكوير بصوت القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي ضمن أول فقرات هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة مع القرآن. ومن التلاوات المرتلة إلى تلاوات الأعاجم وترتيل مبارك لقارئ من مشاهير قراء أمريكا وهو القارئ فاتح سيفيرجاك وهو قد ولد في ألمانيا وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن الرابعة. اهتم بحفظ القرآن الكريم حسب أصول التلاوة فأتقنه وأصبح يؤم الناس ويعلمهم القرآن ويدعو إلى الله تعالى بتلاوة آياته. يقرأ من سورة آل عمران وفي هذه الآيات الحث على الإنفاق في سبيل الله وكشف فرية اليهود في تحريم بعض المطعومات وبيان شرف بيت الله الحرام وفرض الحج على الناس والحديث عن أهل الكتاب وعنادهم وما يضمرونه للإسلام وتحذير للمسلمين من طاعتهم وتوجيهات بالاعتصام بالقرآن والسنة ووحدة الصف واجتماع الكلمة وتحقيق الألفة وإشاعة المحبة والتحذير من تفرق الأمة وتمزق صفوفها وتخصيص فئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها بيان فضل الأمة الإسلامية على غيرها ومدح الذين آمنوا من أهل الكتاب. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون كان ذلكم القارئ الأمريكي فاتح سفرجيك يرتل من سورة آل عمران ضمن ثاني الفقرات في هذه الحلقة فقرة القراء الأعاجم مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى ثالث فقراتنا فقرة تلاوات مجودة، وفيها تلاوة من سورة الحج للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وهو أشهر القراء بالقرن الماضي. ولد عام 1395 للهجرة، وزار العديد من الدول الإسلامية والغربية، وكان لزياراته أثر كبير على الإسلام والمسلمين، حيث بلغ رسالة القرآن خير بلاغ، وكان سببا في هداية الكثير، كما أسهمت زياراته في توطيد العلاقات بين كثير من شعوب دول العالم. توفي رحمه الله عام 1409 للهجرة. سيقرأ خاتمة سورة الحج، وفي هذه الآيات المباركة بيّن الله سبحانه وتعالى أن الكافرين سيستمرون على شكهم في القرآن حتى تأتيهم الساعة، وأنه تعالى سيحكم بين الناس يوم القيامة، فيجازي الذين أساءوا بما عملوا ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم بشر سبحانه عباده الذين يقع عليهم العدوان بالنصر على من ظلمهم، وساق بعد ذلك ما يدل على سعة فضله ورحمته بعباده. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقه لتبليغ رسالة الله تعالى دون أن يلتفت إلى ممارات المشركين له، وأن يفوض الحكم فيهم إليه سبحانه. ثم وبخ سبحانه الكافرين على جهلهم، حيث عبدوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وحيث كرهوا الحق وأصحابه. ثم وجه نداء إلى الناس بين فيه أن كل آلهة تعبد من دونه عز وجل فهي باطلة، وهي أعجز من أن تدافع عن نفسها. بعد ذلك وجه سبحانه وتعالى في نهاية السورة نداء إلى عباده المؤمنين، أمرهم فيه بالمداومة على طاعته وبالإخلاص في عبادته وبالجهاد في سبيله وبالاعتصام بحبله. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ you

الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. كان ذلكم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله يرتل من سورة الحج ضمن ثالث الفقرات في هذه الحلقة فقرة تلاوات مجودة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن ومن فقرة تلاوات مجودة إلى فقرة صغار القراء وفيها تلاوة للقارئ الناشئ محمد نجم ثاقب من بنغلاديش وهو قارئ صغير حفظ القرآن الكريم في عامين مع قوة الحفظ ودقة التجويد وروعة الترتيل حل في المركز الأول بالعديد من المسابقات المحلية والعالمية. سيقرأ من سورة البقرة وفي هذه الآيات حكى القرآن بعض الدعاوى الباطلة التي كان يدعيها اليهود في العصر النبوي ورد عليها بما يدحضها ثم نبه إلى بعض رذائلهم ثم حكى بعض المعاذير الكاذبة التي كانوا يعتذرون بها عندما يدعون إلى الدخول في الإسلام. بعد ذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم في دعواهم أن الجنة لن يدخلها إلا من كان على ملتهم وأن دعواهم إن كانت حقا فليتمنوا الموت لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها وأحب الوصول إليها. وأخبر تعالى أن هذا التمني لن يحصل منهم بسبب ما ارتكبوه من كفر ومعصية. صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من